بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حقوق الوالدين والأقارب وسائر المسلمين، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، الذي نتحدث فيه عن حق هام جدا على كل مسلم ومسلمة، نحو أعظم الناس إحسانا علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو حق الوالدين، ثم حق الأرحام، ثم حق المسلم على المسلم. ونبدأ أحبتي الفضلاء بحق الوالدين. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القلوب في الحقيقة تتكلم قبل الألسن. عند الحديث عن حق الآباء والأمهات لعظيم إحسانهما وعظيم فضلهما وعظيم حقهما، ولذلك قرن الله عز وجل حقهما مع حقه في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالمتأمل لهاتين الآيتين الكريمتين يجد عجبا في إشراك الله عز وجل للأبوين بالواو مع حقه سبحانه وتعالى. وفي آية ثالثة قرن شكره بشكرهما فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذا يبين أيها الأحبة الفضلاء عظيم حقهما علينا لعظيم فضلهما علينا. فالأم حملتك كرها ووضعتك كرها، حملتك وهنا على وهن، نشأت في جوفها وأكلت لحمها وشحمها ومصصت دمها، وهي في هذا كله فرحة سعيدة تتقلب في الليل لراحتك، ربما نامت على جنب تكرهه من أجل راحتك، ربما نامت جالسة من أجل راحتك، ربما قامت تدور في الليل من أجل راحتك الجسدية. كلما شعرت بحركة منك في بطنها استدارت أو قامت أو جلست من أجل راحتك، وأنت وليد لا تشعر بذلك أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف. كلما قوي جسدك ضعف جسد أمك، وكلما طالت مدة حملك طال مدة شقائها. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت لك وإني من المسلمين. حملك كرها ووضعك كرها، يقول الأطباء لا يخرج المولود من أمه حتى تشعر بالموت، حتى تشعر بالموت. ولولا النسيان لما حملت أنثى قط، لكنها تنسى. ثم غريزة الولد والولادة وحب الولد يجعلها تنسى. ما وضعت أنثى مولودة حتى شعرت بالموت تماما، ماتت ماتت. وكم من أنثى ماتت حقيقة، كم من أم فارقت الحياة كلها، كم من أم كثير جدا أمهات متنا في أثناء الولادة وهي صابرة. ثم بعد الولادة تباشر ما تباشر بنفسها، حمل فرضاع فتربية، تباشر ما تباشر بنفسها، تتلقى الأذى بيدها بنفس راضية آمنة مطمئنة محبة مشفقة. ولذلك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربياني بالرحمة فارحم يا ربي عجزهما بعد الكبر كما رحم عجزي بعد وأنا صغير. تباشر ما تباشر بنفسها دون كلل ولا ملل. ربما بلغ أحدنا السنة الأولى أو الثانية من عمره وما نظف نفسه، ولا أحد يباشر هذا إلا أمك. ولذلك لما شاخت بعض الأمهات باشر بعض أولادها ما كانت تباشره منه وهو صغير، ففرح بهذا أن يكون قد كافأها. فسأل بعض أهل العلم في زمني: أكنت قد كافأتها لأني قد باشرت ما باشرت وهي صوانا صغيرة؟ فقال: أنت تفعل هذا وأنت تتمنى موتها، وهي تفعل هذا وتتمنى حياتك. شتان ستة. ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه في الطواف ويرتجز قائلا: كنت لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فقال: أترى أني قضيتها حقا يا عبد الله؟ قال: لا والله، ولا بزفرة من زفرات ولادتها، ولا بزفرة. فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقضى ربك، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل. وقضى أيضا أمر ووصى بالوالدين إحسانا. إذن جميع أنواع الإحسان يجب على الولد نحو والده أن يحسن إليهما جميع أنواع الإحسان، وبالوالدين إحسانا، الإحسان القلبي واللساني، حتى إذا مسست يده تمسها برفق ولين وإحسان، إذا كلمته كلمه برفق وإحسان، إذا نظرت إليه كلمه برفق منبعه برفق وإحسان، إذا مسسته مسه برفق وإحسان، جميع أنواع الإحسان. ثم قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يبلغن عندك لا عند غيرك. ولذلك إذا رزق الوالد بعدة أولاد يجب على الأولاد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في رعاية الأبوين، لا يتسابقوا في إعطاء كل واحد في التخلي عنهما. يقول: خذ أمك أنت الكبير، خذ أمك أنت الكبير، خذ أمك أنت الصغير، خذ أمك دارك أكبر من دار. لا، يجب على جميع الأولاد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في هذا الكنز العظيم الذي جزاؤه الجنة. إما يبلغن عندك الكبر لا عند غيرك من إخوانك ولا أقاربك ولا المشروعات الخيرية، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قد يموت أحدهما ويبقى واحد بدون الآخر، قد يموت، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله لو كان دون أف كلمة لنهى الله الولد عن قولها لأبويه. أقل شيء كان يقال أف، إذا أمرت بها تقول أف، تتأفف. يجب أن تباشر الكلام الطيب معهما: لبيك أبي، لبيك أمي، نعم، أبشر، حاضر. بلغتكم ما تقولون أفضل كلمة للجواب. واخا واخا واخا، يعني تأكيد، لا تكفي واخا وحدها. صحيح، إذا كان واخا للناس فللوالدين ماذا يقال للوالدين؟ نريد أكثر أكثر من الوالد، أكثر واخا. أحسنتم أحسنتم، هذا وبارك الله فيك، على خاطرك، على عيني، على أنفي، على رأسي، نعم صحيح. حدثني بعض الإخوة قال: دخلت بيتي يوما من الأيام وأبنائي مسافرون مع الزوجة إلى أهلها، فوجدت حذاء ابن الصغير. أتعرفون ماذا فعل الأب؟ أخذه وقبله، أخذ الأب حذاء ابنه الصغير الغائب وقبله. انظر إلى عظيم المحبة، فأعظم إنسان في الدنيا يحبك أمك وأبوك، ولذلك هم أولى الناس بالبر، أولى الناس. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قد يقول بعض الناس أبي جاهل أو أبي فاسق أو أبي ظالم، مع جهله وفسقه وظلمه لا يجوز لك أن تتأفف له أبدا، ولا يجوز أن تنهره أبدا، وقل لهما قولا كريما، اختر أفضل الكلام واستعمله مع الأبوين لعظيم حقهما عليك، ثم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما جناح الذل، لا بد أن تنكسر نفسك عند حديثك مع أبويك بعظيم حقهما عليك، تنكسر وتخفض بصرك، ما تعمل بصرك في وجه أبيك تعظيما ورحمة، تمس هكذا بهدوء، تمسه بهدوء. قال بعض السلف: بات أخي يصلي الليل كله، وبت تحت قدمي أمي أغمزهما. كانت أمه شاكية مريضة، فبات يغمز رجل أمه يعالجها حتى يلا على الله يشفي. قال: فوالله ما وددت أن ليلتي بليلته، لو قال خذ صلاتي واعطني برك لقل لا، البر أعظم من الصلاة، البر أعظم من الصلاة النافلة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا بد أن ينشأ الطفل على رحمة أبويه لعظيم حقهما عليه، لا بد أن يربي نفسه على أنه يرحم أبويه في حال الشباب وفي حال الكهولة وفي حال المشيب. إنسان يحبك، إنسان قد أحسن عليك إحسانا عظيما، لا بد أن تقابل محبته بمحبة مثلها، لا بد أن تقابل رحمته برحمة مثلها، لا بد أن تقابل إحسانه بإحسان مثله. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من أبر الناس بأمه، وكانت أمه في بداية الإسلام كافرة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله أن يدعو الله لأمه أن يهديها للإسلام، فاستجاب الله دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهدى أمه للإسلام. فكان إذا دخل عليها قال: السلام عليك يا أماه، اللهم ارحمها كما ربتني صغيرا، فترد عليك السلام يا بني، اللهم ارحمه كما برني كبيرا. إذا لا بد أن تقوم سوق الرحمة بين الولد ووالده، لأنهما أعظم الناس رحمة بك، أعظم الناس إحسانا لك، أعظم الناس حبا لك، ولذلك كان حقهم أعظم الحقوق. في الحديث المشهور: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم أبوك. وفي الحقيقة لولا الحمل والولادة والإرضاع والتربية لصار الحقان متساويين، لكن الأمة تفضل بالحمل والولادة والإرضاع والتربية، وإلا فإن الوالد المشفق على ولده قد بذل نفسه وماله وعمره في سبيل تربية ابنه، بذل ماله ونفسه وعمره، بل ربما أكل الحرام وارتشى من أجل أبنائه، جهلا منه، ربما آثر عذاب الآخرة على عذاب الدنيا لأبنائه. كم من الآباء باع آخرته بدنيا أبنائه، كم من الآباء، هو خطأ لكن فعله حبا ورحمة. ولذلك لا يقل حق الوالد عن حق الوالدة أبدا في البر والإحسان والرحمة والطاعة لعظيم الحق. وقد سألني شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى وهو محدث المدينة يوما سؤالا، فقال: يا محمد، هكذا يا محمد، ومن أهل تنبكتوا مالي، يا محمد، قلت: لبيك شيخي. قال: ما تعدون البر عندكم؟ ما هو البر عندكم أيها الشباب؟ قلت: البر نقول في الصباح السلام عليكم، صباح الخير. هل تريدون شيء؟ يقولون: لا، نقول: الحمد لله. وفي المساء نقول: السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هل تريدون شيء؟ يقولون: نقول: الحمد لله. ونفروا هكذا، هذا هو البر عندنا. قال: من يطبخ في البيت؟ قلت: أمي. قال: من يغسل؟ قلت: أمي. قال: من يكنس؟ قلت: أمي. قال: هذه خادمة وليست أما. قال: والله ما عملت أمي شيئا بيدها منذ عرفت نفسي، ما عملت أمي شيئا بيدها منذ عرفت نفسي. إن كان عندي مال أحضرت لها خادمة بمالي، وإلا خدمتها بيدي. الله، ما حال أكثرنا مع هذا المثال في هذا الزمان؟ الأم تطبخ، فإذا قلت جزاك الله خيرا على هذا الطعام فقد أحسنت برها، ولا تقول جزاك الله خيرا، ولا تقول شكرا، تقول: ملح الطعام زائد. الطاجين اليوم الملح زائد، الكسكسيه اليوم ما في لحم، هكذا. وتكنس وتغسل وتكوي وتطبخ وتنظف، وقليل منا من يشكرها، وقليل منا من يقابل إحسانها بالإحسان. ولذلك احتاج كثير من المسلمين إلى أن يذكرهم الكفار بحق الأم عليهم لكثرة مظاهر العقوق. في بعض أبناء المسلمين استوردنا ما يسمى بحق الأم أو بعيد الأم استيرادا حتى نتذكر حق أمنا علينا، فنهدي أمنا وردة. ما شاء الله في ذلك، ما شاء الله، تفرح الأم، يعقها 50 سنة وفي يوم عيدها يهديها وردة. وهذا خطأ واضح. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل خير؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد، ستقتل نفسك في سبيل الله. بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. وخرج شاب من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فقال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى أبكيت أبي وأمي. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. في حديث آخر قال أحي والداه؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهل. وفي آخر قال أحي والداه؟ قال نعم أمي حية. قال الزم قدميها فثم الجنة. ثم الجنة. إذن بر الوالدين أصل من أصول الإسلام، ولا تقوم الأسرة المسلمة إلا بأب وأم مشفقين وأبناء بررة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. هناك أي العمل خير؟ قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين. هنا أكبر الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. إذن يجب أن يعتقد المسلم أن لأبويه عليه حقا شرعيا يتعبد الله عز وجل بأداء هذا الحق، وإن كانا كافرين بل وإن كانا من رؤوس الكفر والضلال، بل وإن كانا من دعاة الكفر والضلال، فإن هذا الكفر لا يسقط حقهما أبدا. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف بالأب المسلم المشفق؟ كيف بالأب الصالح؟ إذا كان بر الوالد الكافر واجب، فكيف حال الوالد الصالح الوالد المسلم؟ وللأسف الشديد فإن كثيرا من الشباب إذا استقام أول ما يبدأ به عقوق والديه، وهذا خطأ. سبحان الله. كان السلف يقولون كان الرجل يحفظ 5 أحاديث فيرى هذا في تواضعه وتخشعه وتمسكنه. إذا كان الشاب مستقيما على غير السنة أول ما يبدأ به ماذا؟ عقوق الوالد. يقول أبي ضال، أبي فاسق، أمه فاسقة، أمه ضالة، أمه فيها، أمه يفضح أمه، نسأل الله عنه. هذا خطأ كبير جدا، خطأ. خرج بعض كبار السلف لطلب العلم فلقي بعض العلماء، قال له من خلفت في بلدك؟ قال أبي. وكان أبوه على المجوسية. قال كيف تسافر وتترك أباك للنار؟ ارجع فادعوه للإسلام. فإذا أسلم أخرج لطلب العلم، إذا أسلم أخرج بعد هذا لطلب العلم. قال فجزاه الله عني خيرا، فرجعت فدعوت أبي فهداه الله لي إلى الإسلام، فخرجت بعد هذا لطلب العلم. يعني حق الوالد، بر الوالد، قضاء أمر الوالد، قضاء حاجة الوالد مقدم على كثير من الأعمال الصالحة، على كثير. ولذلك إذا رزقك الله الاستقامة ابدأ بالبر، ابدأ بالبر، ابدأ بالإحسان، ابدأ بإعادة المعروف مرة ثانية. أما أن يزورك الله الاستقامة وتقابل برهما بالعقوق فهذه ليست باستقامة صحيحة. الخلل في استقامتك، وإلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان ما دام قد أحسن إليك عمرهما كله يجب أن تحسن إليهما، فإن عققتهما رزقك الله عز وجل وابتلاك بأبناء يعقونك كبيرا كما عققت أباك صغيرا. وقعت قصة قديما حدثتني بها جدتي رحمها الله تعالى، جدتي رحمها الله، قالت تزوج رجل امرأة جميلة جدا ففتن بها وأحبها حبا شديدا، امرأة عاقلة جميلة دينة صالحة تعلق قلبه بها، وكان في البادية، هذا الرجل كان في البادية من أهل البادية، فكان يصيد ويأتي لأمه وأبيه وزوجته، فجاء مرة بصيد وقد نامت أمه وأبوه، فقالت الزوجة والله لا آكل حتى يأكل أبواك، فغضب منها وقال أبواي قد نام كلي واتركي، قالت والله لا آكل، فتخاصما فطلبت الطلاق منه فطلقها، فتزوج بأخرى وتزوجت بآخر، وبعد سنوات طويلة كحال أهل البادية ينتقلون من مكان إلى مكان، انتقلت القبيلة إلى مكان آخر، فرزقها الله بأبناء بررة، فبحثوا عن أفضل جمل عندهم، ففرشوا فراشا طيبا لأمهم، وأركبوها أفضل جمالهم، وسار بعضهم أمامها وبعضهم خلفها، وزودوها بما تحتاج من طعام وشراب، وسبق بعضهم القافلة فبنى الخيمة وأوقد النار وصنع الطعام، والعاق وتعرفون ما حصل له، اختار أبناؤه أردأ جمل عندهم أسوأ الجمال، فأركبوه مع قرب الماء، ليس وحده بل مع قرب الماء، فصار يسير في الطريق والماء يضرب عليه، فبرد جدا، وتركه أبناؤه هكذا هاملا وحده، فلما وصل إلى المنطقة المرادة نزلت المرأة كالأميرة يتقدمها أبناؤها بين يديها، المرأة البارة، فلما رأت زوجها السابق قالت لأبناء ادعوا فلان يتدفى من البرد، ثم قالت أتعرف لماذا طلبت الطلاق منك؟ قال والله ما أعرف حتى الساعة، قالت حتى لا أركب معك في الجمل السيء، لأني رأيت أنك عاقا بوالديك، والعاق وأبناؤه عاقون مثله، فطلبت الطلاق حتى لا يأتي أبناء عاقون مثلك، وتزوجت برجل بار، هؤلاء أبنائي برة كأبيهم، ولذلك بعض الزوجات تخطئ خطأ كبيرا، الزوجة العاقة العاقلة هي من تعين زوجها على بر أبويه، فتذكره وتساعد وتعينه، لماذا؟ حتى يرزقها الله منه بأبناء بررة، والمرأة غير العاقلة هي من تعين زوجها على عقوق أبويه، فإذا عق أبويه ابتلي بأبناء عاقين مثله فيعقونها كما عق أبويه، إذن المرأة البارة تنفع نفسها المرأة التي تعين زوجها على بر أبويه في الحقيقة هي تمهد لنفسها، تربي أبناء بررة، لأن من العقوبات المعجلة كما هو معلوم لديكم بر الوالد وعقوقه. بر الوالد يعجل ثوابه في الدنيا مع من دخر الله لأهل يوم القيامة، عقوق الوالد تعجل العقوبة في الدنيا مع من دخر الله لصاحبه يوم القيامة. ولذلك أبناء الفطرة، إخوان الفطرة، لا بد أن نعتني بهذا الجانب ونتعبد الله سبحانه وتعالى ببر الوالد. وأنت مهما عملت والله لن تستطيع أن ترجع ذلك المعروف أبدا، لأن معروفهما وإحسانهما أعظم من عملك بمراحل كثيرة. ولذلك تتنبه لكلامك، فإن جرح اللسان أعظم من جرح السنان. يقول أحد الأبوين: ابني يعقني من حيث يظن أنه يبرني. يقول: كلما رآني قال: أحسن الله ختامك يا أبي، أحسن الله ختامك يا أبي، أحسن الله ختامك. هذا دعاء طيب ولا مو طيب؟ طيب، جزاه الله خير. يقول: لكنه في الحقيقة يضربني بقلبي، يعني أنت ميت خلاص، أنت ما مت، أنت طيب، لا قيمة لك. ونحن نظنها طيبة لكنها عند الشيبان غير طيب. لا نسأل الله حسن الختام، لكن ينبغي أن تقول: نسأل الله يطيل عمرك يا أبي على طاعته، نسأل الله يطيل عمرك يا أبي على طاعته. انظر الكبار السن، يعني كل كلمة تؤثر فيه. يقول: فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما قولا كريما. كل كلمة تؤثر في الأبوين. نحن والله نظن أن هذا الدعاء من البر: أحسن الله ختامك يا أبي يا أمي. الله والله هذا ولد مبارك. قل: لا، هذا عقوق غير جيد. الأولى أن يقول: أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته، أطال الله عمرك يا أبي على طاعته، أطال الله عمرك يا أمي على طاعته. لأنك إذا قلت أحسن الله ختامك كأنك أيست من الدنيا، كأنك مت، كأنه مات وانتهى. لذلك لا بد أن تختار الكلمات الطيبة وأن تعامله بمثل ما تحب أن يعاملك به أبناؤك، بمثل ما تحب أن يعامله بك إخوانك الصغار. كيف تحب أن يعاملك إخوانك الصغار؟ عامل أبويك نفس المعاملة. تريد تعظيما، توقيرا، إعزازا، إكراما من إخوانك، من أبنائك؟ أبواك يريدان هذا تماما تماما. المسائل الفقهية الخلافية لا ينبغي أبدا لنا أن تكون محل خلاف مع آبائنا وأمهاتنا أبدا، إياكم وإياكم. بعض الآباء تعود أن يصلي صلاة مذهبية معينة، فرض المقلد السؤال. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان أبوك يعمل عملا صالحا كصلاة أو زكاة أو صيام أو حج، عمل المقلدة، وأردت أن تنقله لما هو أفضل، إياك أن تضلله، تقول: هذا ضلال، هذا بدعة، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. لا، هذه طريقتك هي البدعة الضلالة خلاف السنة. وقل لهما قولا كريما، تقول: يا أبي جزاك الله خير، وأحسن تقبل الله منك ومنا ومنك، نحن تعلمنا منك الصلاة والصيام، لكن العلماء يذكرون، العلماء ما هو أنت، ما تقول صوابك، لا، يقول العلماء يذكرون أن يعني السلام سلامين مثلا، وأن البسملة من الفاتحة مثلا مثلا، مسألة خلافية معروفة. إذا كان أبوك لا يبسمل مثلا قلوا يا أبي بسمل أفضل، حديث أبي هريرة مشهور بسم الله، إذا كان يسلم مرة واحدة قل سلم مرتين أفضل، وهكذا حفظك الله. تقول العلماء يقولون، العلماء يقولون لا تنسب إلى نفسك، لا تقول يا أبي أنت أخطأت أنت ضللت هذا بدعة، لا لا، قل له قولا كريما اصبر عليه. حدثني بعض طلاب الجامعة قال كان أبوه من أهل البدع، من أعتى الناس بدعة، وكان يعظم بعض كبار المبتدعة يعظمه، وكان أبوه وكان ابنه يناصحه بحقه عليه، يناصحه يا أبتي هذا خطأ، يا أبتي يا أبتي. يقول فربما ضربني بإبريق الشاي، الأتاي يضرب بالإبريق وهو ساخن، يذهب له. يقول فقال مرة إذا كان الشيخ فلان في النار فأنا أريد النار لا أريد الجنة والله. يقول فما زلت أتودد إليه وأحسن إليه حتى رجع وقال والله يا ولدي كنت حمارا، كنت حمارا، لأن هذا الابن الصالح سلك مع أبيه الطريقة الشرعية في الدعوة إلى الله، سلك مع أبيه الطريقة الشرعية، صبر، أدب، خلق، حلم، حكمة، دعاء. يقول كنت دعوته سبع سنوات وأنا صابر عليه، ضربني حتى بالشاي. أحدنا الآن يحفظ حديثا ويرى أباه يخالف مباشر، هذا ضلال، ضال أبي ضال. لماذا ضال؟ لأنه لا يرى مثلا مسألة من مسائل الخلافية، مثلا لا يرى مسألة من مسائل الخلافية. بل والله سمعت بعض الشباب كفر أمه، كفرها. لماذا كفرها؟ لأنها تشاهد التلفاز. يقول هذا التلفاز طاغوت، والله يقول فمن يكفر بالطاغوت فما أمي ما كفر بالطاغوت فهي طاغوت مثله، ويعوذ بالله من الضلال، ضلال ويعوذ بالله. إذا نحن نتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين، نتقرب إلى الله، نتعبد الله ببر الوالدين، نتعبد الله. فبر الوالدين عبادة من أعظم العبادات، من أعظمها. هل يتعارض حق الوالد مع حق الوالدة؟ أبدا لا يتعارضان أبدا. فالواجب على الولد أن يبذل وسعه في إرضاء الوالدة أولا، ثم يبذل وسعه في إرضاء الوالد ثانيا. قد يقع خلاف بين الأبوين يصل أحيانا إلى الطلاق، فطلاق الوالد للوالدة لا يسقط حقه أبدا، حقه هو هو، الأم حقها معه أو مطلقة، وهو حقه معها أو مطلق. ويخطئ كثير من الناس في هذا، إذا وقع خلاف بين أبويه مباشرة ينحاز إلى أحد الطرفين، وهذا خطأ. يحاول الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فأمه أمك عينك اليمين وأبوك عينك الأخرى. إياك أن تغتاب أباك عند أمك. كثير من الناس اليوم يجعل عرض أبويه حلالا، إذا خرج مع الشباب قال أبي فعل، أمي فعلت، ضربوني، ظلموني، ما أعطوني، ما فعلوا مباشرة، وهذا خطأ. يغتاب أبوي نعوذ بالله، أو يغتاب أحدهما عند الآخر، يغتاب أمه عند أبيه ويغتاب أباه عند أمه، هذا خطأ، خطأ. لكل واحد منهما حق عليك في حال اجتماعهما وفي حال افتراقهما. إذا سبت أمك أباك في حال الافتراق سبه، فعل الله به وفعل وفعل، أنت تعطي رأسك إنا لله وإنا راجعون. يا أمي بارك الله فيك، يعني السب لا ينبغي، وأنت هذا يعني لا تنسى الفضل وتسبه، لا تتكلم بكلمة، وإياك أن تدافع، لأنك إن دافعت زاد السب. تعطي رأسك واسمع من هنا واخرج من هنا. إذا ذهبت لأبيك فبدأ يسب أمك وأمك، لا تتكلم ولا كلمة واحدة، يدخل من هنا ويخرج من هنا. إذا سألك أبوك ماذا قالت أمك، قل قالت خيرا، لأنك يعني أمك تقول لا إله إلا الله وهذا خير. إذا قال أبوك ماذا قالت، إذا قالت أمك ماذا قال أبوك، قل قال خيرا، لأنه قد قال لا، قال سبحان الله، قال الحمد لله، قال لا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تكون عونا لهما على الطعن ببعضهما فتنقل طعن هذا في هذا وطعن هذا في هذا، وهذه واقع، قضايا واقع كثيرة جدا في حال الافتراق. فحقهما عليك مجتمعين كحقهما عليك مفترقين، لا يسقط افتراقهما حقهما أبدا. أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. ومن أعجب الأمور أن يعق الرجل والديه ويصل أصدقاءه. بعض الناس يبر أصدقاءه أعظم من بره لي وأبويه، وهذا خطأ. إن رزق الله مال أعطى أصدقائه، إن أعطى جاه أعطى أصدقائه، سيارة مع أصدقائه، دباب مع أصدقائه، سيكل مع أصدقائه، طعام مع أصدقائه، وهذا خطأ. أولى الناس ببرك ومالك وأحسانك أبواك. إذا قمت بهذا كله جزيت الجنة وأعطيت بركة في العمر وسعة في المال، وأعطيت أولادا صالحين بارين، وإن كانت الأخرى فالأخرى مقابلها. ولو جلسنا نتكلم في عظيم حق الأبوين إلى الصباح ما انقضى حقهما أبدا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والحر تكفيه الإشارة. كلام طيب، فعل طيب، نظر طيب، نفقة طيبة، نفس طيبة، هذا حق أبويك عليك. قابل إحسانهما بالإحسان، يجب عليك أن تقابل إحسانهما بالإحسان. ثم بعد هذا حق ذوي الرحم وبذي القربى، وهم أقارب الأبوين. والإحسان إلى ذوي الأرحام من الإحسان إلى الوالدين. ذوي الأرحام أقارب أمك وأقارب أبيك، وليسوا أهل زوجتك، لأن أهل الزوج اسمهم الأصهار. أما الأرحام فهم من؟ فهم أقارب الوالد وأقارب الوالدة. كذلك حقهما عليك عظيم جدا. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين فعلوا هذا الفعل أولئك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله من ذلك. إذا قاطع الرحم يعاقب باللعن في الدنيا، وأن يعمي الله عز وجل بصيرته ويطمس على بصره وسمعه. ولذلك في الحديث لما خلق الله عز وجل الرحم قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. ولذلك من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ومن أعظم الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا قطيعة الرحم. قطيعة الرحم شؤم على الإنسان في عمره وعمله ورزقه وماله وأهله، شؤم، نعوذ بالله. قطيعة الرحم، والبيت القاطع الرحم لا خير فيه أبدا، لا خير، بيت شؤم. إذن إذا أدى الإنسان حق أبويه لزمه بعد هذا أن يؤدي حق الأرحام، أعمامه، أخواله. فإن كان أرحامه واصل أو فإن كان أرحامه واصلين فوصله لهم مكافأة، وإن كان أرحامه قاطعين فوصله لهم برا وصلة وعبادة. ولذلك في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. وهذا من أعجب الأحاديث في هذا الباب، لأن مقابلة الإحسان بالإحسان ربما الإنسان لا ينوي به العمل الصالح. إذا وصلتك رحمك فوصلتها عادة، أهداك لما تزوجت هدية، أهداك دجاجة مثلا فهديته دجاجة، ما احتسبت أجرها؟ ما احتسبت أجرها. دعاك دعوة فدعوته دعوة، احتسبتها ما احتسبتها، قابلتها. ولذلك في الحقيقة رد الإحسان بلا نية لا يثاب عليه المسلم، لا يثاب عليه أبدا، لأن الأعمال بأي شيء بالنيات. متى يعد أو تعد الصلة عبادة يثاب عليها؟ متى؟ إذا كان الرحم الأول قاطعا، ولكن الواصل الذي يثاب على صلته من إذا قطعته رحمه وصلها. لأنك لا تستطيع أن تكافئ المسيء بالإحسان إلا إذا احتسبت هذا العمل لله عز وجل. وإلا في العرف المحسن يقابل بالإحسان، المسيء يقابل بالإساءة. متى تقابل المسيء القاطع لرحمه بالإحسان؟ إذا تعبدت الله عز وجل، إذا تعبدت الله. ولذلك هذا الحديث من أعجب الأحاديث وأدقها معنى: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابته، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم فيقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاعدة، قاعدة في نقل الكلام، قاعدة إن كنت كما تقول. ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالحكم، لا، بل تثبت ورتب الحكم على صحة النقل. رأيتم؟ إذا نقل إليك نقلا لا ترتب الحكم مباشرة عليه، لا، لابد أن تتثبت، تقول إن صح ما قلت فالحكم كذا وكذا. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فلا يزال، فكأنما تسفهم المل، كأنما تطعمهم الرماد، أن الله عز وجل يرفعك عليهم، ولا يزال لك من الله عليهم ناصر ما دمت كذلك. يعني إذا قطعتك رحمك فأحسنت إليها، آذوك فصبرت، الله عز وجل ينصرك عليهم، بخلاف ما عليه حال كثير من الناس. هناك مثل عجيب يقول الأقارب كالعقارب، نعوذ بالله، لا والله نعوذ بالله، إذا كان أقاربك عقارب فما أنت؟ أنت ما شاء الله أسد، أنت عقرب، إذا أنت عقرب. يقول الأقارب كالعقارب، نعوذ بالله، لا والله، لا والله، أقاربنا نحمد الله ونشكره من بني آدم طيبين صالحين، ليسوا بمعصومين يصيبون ويقتلون، ليسوا كالعقارب، نعوذ بالله. وبعض يقول أنا لا أتزوج من أقارب، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كيف أعوذ بالله؟ كيف تستعيذ من نفسك؟ يقول بعض أنا لا أتزوج من أقاربي، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كيف تستعيذ من نفسك؟ تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت عمته، ابنة عمته رضي الله عنها، زينب أمنا ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنك تقول أقاربي لا خير فيهم، كأنك تقول للناس لا تتزوجوا من أقاربي لأن أقاربي لا خير فيهم، أنا لا أتزوج منهم، وأهل مكة أعرف بشعابها. فإذا كنت تستعيذ بالله من أقاربك فالناس من باب أولى. قل ما يقوله الناس، قد يكون الزواج بالأقارب مضرا صحيا، قد يكون، قد هذا يقوله بعض الناس، قلها، قل والله أنا أخشى أتزوج من الأقارب مثلا، لأن بعض الأطباء يقولون إن الزواج المتكرر من الأقارب قد يضر الإنسان، قد يضر الله أعلم. لكن إياك أن تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، فهذا خطأ بين. ولذلك أعمامك وبنوهم وأخوالك وبنوهم هم أرحامك الذين يجب عليك أن تصلهم وأن تحسن إليهم بالسؤال عنهم، بالزيارات لهم، بدعوة في دعواتك الخاصة، بالاتصال بهم بالهاتف، كل هذا لله الحمد من أمور متيسرة. تحضر مواسم أفراحهم، ونحوها، وتعينهم بنفسك ومالك وجاهك إذا احتاجوا، كل هذا من صلة الرحم الواجب عليك شرعا. وإن قابلوك بالإساءة لا يجوز لك أن تقابلهم بها أبدا، وإن قابلوك بالإساءة. ويجب عليك أن تكون باب خير لكل أرحامك. إذا حدثت قطيعة بين بعض الأقارب كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. حاول أن تصلح بين أقاربك، أبذل نفسك في الصلح بين أقاربك، أبذل جاهك، أبذل مالك، ابذل وقتك حتى تصلح بين أقاربك، إياك أن تكون باب شر على أقاربك، إياك، إياك أن ترفع كلام هذا في هذا وكلام هذا في هذا، بل حاول أن تصلح. إذا سمعت خيرا زد فيه، وإذا سمعت شرا اكتمه. ولذلك في الحديث الصحيح: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس حاول بكل ما أوتيت من جاه ومال وجهد وعمر أن تصلح بين أقاربك، أن تحسن إلى أقاربك في الدنيا والآخرة، لعظيم حقهم عليك بعد حق الأبوين. وحقهم في الحقيقة من جنس حق الأبوين، وهذا هو ثمرة معرفة النسب. في الحديث: اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم قفوا. نعرف أنسابنا لا لنتفاخر، وإنما لنصل بها أرحامنا. اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم قفوا، لأن بعد هذا لا فائدة منه، لا فائدة منه. فأنا أعرف نسبي، آبائي، أعمامي، أخوالي، أجدادي، أبنائهم، وإن نزلوا آباءهم وإن علوا حتى أصلهم، لا لأتفاخر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله كان عليما خبيرا. إن الله عليم خبير، عليم بنا وبهم، خبير بنا وبهم سبحانه وتعالى. لا نتعلم أنسابنا ليفخر بعضنا بعضنا على بعض الله، وإنما نتعلمها لكي نصل إلى الغاية، وهي أن نصل أرحامنا، أن نصل أرحامنا فقط، هذه الغاية. ولذلك والله إني لأعجب إذا سألت بعض الشباب: متى عهدك بأعمامك؟ يقول: والله ليس لي بهم عهد. متى عهدك بأخوالك؟ يقول: والله ليس لي بهم عهد، هم بعيدون عنا في مدينة ثانية. نقول: هذا ليس بعذر، التلفون موجود، السيارة موجودة، الطائرة موجودة، الأمور متيسرة. يمضي أحد على بعض الناس السنة وسنتان والثلاثة وما زار عمه ولا زار خاله ولا زار أبناء عماتي ولا خالاتي، والعم صنو الأبي، العم كالأب. بل بعضهم لا يعرف أنه زار جده في القرية المجاورة، جدة أبو أبيها وأبو أمه لا يعرف أنه زاره في القرية المجاورة، يقول: بعيد عنه 70 كيلو، 70 كيلو متر، وربما ذهب إلى فرنسا مرات كثيرة، ربما ذهب إلى فرنسا القريبة جدا، فرنسا قريبة ما شاء الله، أما 70 كيلو بعيدة جدا، بعيد 70 كيلو، بعيد جدا. جده ربما ما زاره سنة وسنتان، خاله، خالة، عمه، عمة، أبناء الخال، أبناء العم، يمضي على بعض الناس سنة وسنتان ما زاره ولا كلمه بالهاتف، ولا سيما إذا مات الوالدان حلقة الوصل. لما كان الوالدان أحياء ربما يضطر إلى الزيارة معهما، إذا مات أبواه وهما حلقة الوصل للأرحام نسي هذا كله، وهذا خطأ بين. حقهما، حق الأرحام، لا ينقطع بموت الأبوين أبدا، فالخال حقه له ثابت في حياة الأبوين وبعد أمواتهما، وكذلك العم وكذلك الجد والجدة عليا ونزلا، وأبناؤهم علوا ونزلوا، لهم حقوق علينا لا بد من القيام بها لا بد. وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أعظم الذنوب التي يتهاون بها كثير من الناس، يتهاون بها. ربما فعلت فعلا عققت به أبويك بعد موتهما، جاء في الحديث إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، فتعجب الصحابة قالوا وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه فيسب أمه، قد تتسبب بلعن أبويك بعد وفاتهما، قد تتسبب بالطعن في أرحامك وقرابتك وقبيلتك بعمل سيء، يقول فلان ابن فلان لا بارك الله فيه ولا بأبويه ولا في قبيلته ولا بأهلي ولا بجنسي، إذا عملت عملا سيئا. وقد تتسبب في الثناء عليهم إذا عملت عملا صالحا، قالوا بارك الله فيه وبأبويه في قبيلته في دولته، بارك الله ما شاء الله جزاه الله خيرا. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إذ قال أو ولد صالح يدعو له، يدعو له. كذلك من الحقوق الواجبة حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم حق عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، قل له ماذا؟ بنجور أو بنسوار. أبدا، ليس هذا ليس السلام. السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد هذا بنجره أم بنسره أنت حر. قبل السلام لا يجوز أن تبنجره ولا تبنسره، أولا سلم عليه. يعني هذا السلام أحبة الفضلاء ما أثره علينا؟ أثر عجيب جدا، أثر عجيب جدا. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، انظر هذا أولا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا ثانيا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الله أكبر. السلام، إفشاء السلام يولد المحبة بين المسلمين، المحبة بين المسلمين تولد الإيمان، الإيمان ثمرته الجنة، وهو حق. إذا لقيته فسلم عليه، ما قال إذا لقيت من هو أصغر منك سنا ولا من هو أكبر منك سنا، أبدا، قال إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته، بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، وهذا خطأ. في الحديث وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من تعرف وعلى من لم تعرف، على من عرفت وعلى من لا من لم تعرف. الآن في البروتوكولات العامة اللي يسمونه الإتيكيت، الآن يحيي الناس بعضهم بعضا، هل قد سمعت إنسانا متأنتكا يدخل مكانا ولا يسلم على الناس؟ هل سمعت قط؟ أبدا. مسلمهم وكافرهم من الأخلاق العامة بين الناس أن يحيي الناس بعضهم بعضا عند اللقاء. وفي الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأصح منها قوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فمن عادات الناس الحسنة اليوم عند المسلمين وعند غير المسلمين أن الناس إذا لقي بعضهم بعضا إشعارا منهم بالأمن والأمان يحيي بعضهم بعضا. إذا حياك الإنسان بأي تحية عرفت أنه يريد بك خيرا. ولذلك يجب علينا أن نرد هذه التحية بمثلها أو بأحسن منها، صحيح؟ حتى تقول وأنا أريد كذلك بك خيرا. أبدلنا الله عز وجل ما هو خير؟ السلام، السلام عليكم. ولذلك ما رتبه بعض العلماء من ترتيبات في السلام هذه ترتيبات اجتهادية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعظم الناس حقا على الأمة وأعظم الناس فضلا وعلما كان يبدأ من لقيه بالسلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وربما مر على الصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقول أنا كبير أنتظر يسلم لنا، أبدا. الآن المسلم له أجران والراد له أجر واحد. المسلم له أجر سلامه ورد إعانة أخيه على الرد، أجر رد أخيه، لأن أخاك ما رد السلام حتى سلمت عليه. انتبهتم؟ إذن أعظم حق للمسلم على المسلم إفشاء السلام، إظهار السلام عليكم، عليكم السلام. بعد هذا قل ما شئت من عادات، صباح الخير صباح النور، مساء الخير مساء النور، بنجور بنسور، أنت حق ما شئت، قل ما شئت، قل ما شئت. لكن ابدأ بالأمر الذي تترتب عليه المحبة، بالأمر الذي يترتب عليه الإيمان، بالأمر الذي يترتب عليه الجنة. أفشوا السلام بينكم. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، سلم عليه. هل يسلم الرجل على المرأة؟ الأصل نعم، إلا إذا خشي الفتنة، والأصل الفتنة. لكن إذا كلمت في الهاتف قل السلام عليكم، ردت امرأة كل واحد يسمع، لكن لا يقال أن المرأة لا يسلم عليها، هذا غير صحيح. الأصل أن المرأة يسلم عليها، لكن إذا خشيت أن السلام يجر الكلام والكلام يجر الآثام هذه مشكلة. لا تمشي وظنك راسك كأنك ما رأيتها. أما إذا كانت امرأة صالحة بدون خلق قلت السلام عليكم ورحمة الله وترد عليكم السلام فهذا لا بأس به، هذا هو الأصل. الرجل يسلم على المرأة والمرأة تسلم على الرجل، هذا أم هذا هو الأصل. إلا إذا كانت هناك معاذير أخرى، فالمعاذير الأخرى حفظكم الله تعالى يعني لها مسألة أخرى. إذن الحق الأول إفشاء السلام. حدثنا بعض المشايخ يقول كنا في المعهد المتوسط فسمعنا هذا الحديث، وهو في المعهد المتوسط صغيرا، يقول فلما خرجت إلى الشارع لقيت رجلا فقلت والسلام عليكم، فغضب قال اسكت بلا قلة أدب. غضب هذا الكبير من هذا الصغير لما سلم عليه، صار السلام عند بعض الناس من قلة الأدب، يقول أسكت يا قليل الأدب كيف تسلم علي. وبعض الناس يستقل عقلك إذا سلمت يقول هذا أعوذ بالله كأنه سفيه، كلما لقيه يسلم عليه السلام يقول اسمع كأنه مجنون مجنون السلام السلام السلام السلام يقول أنت كأنك مجنون. وبعضهم إذا سلمت عليه قال هل تعرفني؟ وكان شيخ كبير جالس عند باب بيته، فمر رجل فسلم عليه فقال عليكم السلام، وجاء الثاني فسلم فقال عليكم السلام، وجاء الثالث قال لا لا عليك السلام لا عليك السلام، وليش هذا جاك إيش ما عندك من السلام؟ فرد غضب قال لا عليك السلام لا عليك السلام. أعوذ بالله. ولذلك أعطوا الطريق حقه أن ترد على سلام المسلم. فقضية السلام حقيقة من أهم القضايا. وكان عندنا في المدينة أحد العباد رحمه الله يكثر السلام، مشهور جدا يسلم على الناس. فكنت في بلد من بعض البلاد للسلام فسألني قال ما حال فلان المسلم؟ قلت بخير الحمد لله. قال سلم علي جزاه الله خيرا. يقول والله كنت أحبه حبا عظيما لكثرة سلامه. انظر أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم والله. قال الحق الثاني وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك على وليمة كبيرة أو صغيرة يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة. ما لم تعتقد أو تجزم وجود منكر لا تستطيع أن تغيره، لا تستطيع أن تغيره، لا تجيبه، اعتذر قل والله أنا أعتذر لك يا أخي، تجيب دعوته حتى وإن كنت صائما، حتى وإن كنت صائما تجب دعوته، حتى وإن كنت صائما تجلس وتسبح وتذكر الله في ذلك المكان. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما دعاه أحد قط إلا أجابه. وقد دعي صلى الله عليه وآله وسلم على قرص شعير بإهالة سنخة. الإهالة السنخة هي الودك، يسمونه الخليع، الودك المطبوخ، الشحم المطبوخ، سنخة يعني متغيرة مع الزمان. فأكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيبا لخاطر هذا الداعي، تطيبا لخاطره. إذن من حق المسلم عليك إذا دعاك أن تجيب دعوته، أو إذا كنت مشغول تعتذر بعذر مقبول. وإذا كنت تعتقد أنه عنده منكر قل والله يا أخي أنا ودي أحضرك إن سمعت أن عندكم منكر فسامحني جزاك الله خيرا. من حق المسلم كذلك قال وإذا استنصحك فانصح له، لأن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال في الحديث الآخر من غشنا فليس منا. من حق أخيك إذا استشارك أن تبحث عن أفضل الآراء فتشير به له. من حقه عليك إذا رأيته قد أخطأ في خطأ أن تنصح له، أن تنصحه، أن تعظه بالحكمة والموعظة الحسنة. تقول والله إني لا أحبك يا أخي في الله وإني ناصح لك غير غاش لك، تنصح ما تغش أخاك. وإذا وكلك بوكالة تنصح له، تحسن إليه تنصح له. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا الجهم ومعاوية خطباها، فقال أما أبو الجهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبت به، فرحت به فرحا شديدا حتى الناس حسدوها على السعادة لأنها طاعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا عطس فحمد الله فشمته. وهذا من الأذكار المشروعة في المواضع المخصوصة. الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكارا عند هذا الأمر، أن يقول العاطس الحمد لله، فنرد عليه نقول يرحمك الله، فيرد يهديكم الله ويصلح بالكم، أو غيرها، أو غيرها يغفر الله لكم، وغيرها من الأدعية الثابتة. وهذا من حقه عليك. طب إذا عطس فلم يحمد الله هل يشمت؟ إلا إذا كان جاهلا يعلم. يقول يا أخي السنة عند العطاس أن تحمد الله، أن بقيت سالما بعد هذه العطسة التي كانت أن تقتلك، احمد الله. فإذا علمت قال الحمد لله، قل يرحمك الله، لأن الناس بحاجة إلى التعليم قبل التأديب، لأنك إن تركت تشميته وأدبته صحيح، لكن علمه قبل هذا. الناس بحاجة إلى التعليم قبل التأديب، قبل التأديب. إذا عطس فلم يحمد الله، إن اعتقدت أنه جاهل فعلمه، أما إذا اعتقدت أنه متكبر ولا تعلمه. لكن بعض الناس حفظكم الله عنده عادة، إذا عطس يبادرك مباشرة يقول رحمك الله، انتظر لعلي ما انتهيتنا الآن، ولماذا لا تحمد الله، انتظر لعلي أو عطستين ثلاث ونص، عطستين ثلاث أربع، بعض الناس صحيح، يعني بعض الناس يعطس مرة مرتين ثلاثة صحيح، فلا تغضب عليه، انتظر عليه حتى ينتهي، فإذا انتهى وقال الحمد لله قل يرحمك الله، قل يرحمك الله. يعني عطس متعمدا كطلاق السكران، هذا كحكم طلاق السكران. وحمد الله له، يقال بعد ثلاثة شفاك الله، الأولى يرحمك الله، والثالثة شفاك الله، مسكوم أو مسكين الله يهديه، والله شفاك الله الله يهديك. بعد الثالثة لا يشمت، أنه يقول شفاك يدعى له، يدعى له. قال وإذا مرض فعده، من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض. العيادة الشرعية، العيادة الشرعية السريعة غير المملة، أن تختار عن الوقت على الوقت المناسب، أن تختار الرفقة المناسبة، أن تختار الكلام الطيب. إن شئت أن ترقيه فافعل، إن شئت أن تدعو الله له فافعل. من سار في عيادة أخيه فقد سار في خراف الجنة. وفي الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. إذن من حق المسلم على المسلم إذا مرض أن نعوده، لكن لا بد من التأدب بالآداب الشرعية والآداب العرفية، أن تختار الوقت المناسب. بعض الناس يزورون في الصباح، في الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، هذا لو كان جبلا لنهارا من كثرة الزيارات، فكيف بالمريض؟ مريض، هذا مريض. أنت زرته في الصباح، سين زاره بعد الظهر، عين زاره بعد المغرب، غين بعد العشاء، ذاك بعد الفجر، متى ينام متى يرتاح وهو مريض؟ هذا لو كان صحيحا لمرض، لو مرض فكيف هو مريض؟ إذا لا بد أن تختار الوقت المناسب، لا بد أن تختار الكلام المناسب، لا بأس أن ترقيه بدون أن يطلب منك هذا، لا بأس أن تدعو الله له بالشفاء، لا بأس أن تذكره بالله والتوبة وإعطاء الناس حقوقهم، لكن إياك أن تقنطه من رحمة إياك. زار بعض الناس مريضا فهمس في أذن أبنائه قال الله يغفر له، يعني أنا لن آتي للصلاة عليه لأني مشغول، فسمع ذلك المريض المسكين، سمعه مسكين يقول الله يغفر لأبيكم، أنا شكله مودع، أبوكم شكله مودع وأنا مشغول فسامحوني لا أستطيع أن أحضر للصلاة عليه. إذن لا بد حفظكم الله أن نختار عند المريض أثناء الزيارة الكلام الطيب الذي يذكره بالله عز وجل ويفتح له باب الأمل. وأخطر شيء أن يحضر بعض الحمقى يرحمك الله، أن يحضر بعض الحمقى مسلما وهو في سكرات الموت. ولذلك من حق أقاربنا علينا أن نمنع الحمقى من حضور موتهم، وأن لا يحضر سكرات الموت إلا العقلاء، وأن يختار هؤلاء العقلاء الكلام الطيب، وأن يذكروه بقول لا إله إلا الله بكل هدوء وحكمة وصبر، فإذا قالها سكت عنه، فإذا جدد كلاما جددنا قول لا إله إلا الله، فكلما قالها نسكت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ودخل بعض الحمقى على أبيه وهو في سكرات الموت فقال يا أبتي قل لا إله إلا الله، وإن شئت فقل لا إله إلا الله، وعد سبعة أوجه إعراب، سبعة أوجه لإعراب لا، سبعة أوجه عدها، فقال قتلني قتله الله، أخرجوه أخرجوه عني أخرجوه. هذا ليس وقت الإعراب، ليس وقت الإعراب، هذا ليس وقت الإعراب. بعض الناس اعتاد أن يشتري الورد عند زيارة المرضى، والله لو أخذت لو كيلو كفتة خير له، يعني هذه عادة لا تسمن ولا تغني من جوع، لا هي بطعام فيوكل ولا بشراب فيشرب ولا دواء فينفع المريض، لا دواء ولا طعام ولا شراب، ما الفائدة؟ ما الفائدة من الورد؟ ما هي الفائدة من الورد؟ ما هي الفائدة؟ أنا أحضرت له وردا وأنت وردا وهذا وردا، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ والله لا أعرف له فائدة منها أبدا. تجارة رابحة، ولذلك عند المستشفيات محلات الورود كثيرة جدا بلا فائدة تعود على المريض. إذا كنت تحب شاركه في ثمن العلاج، العلاج الغالي شاركه في ثمنه، قل علي نصف ثمن العلاج، علي ربع الثمن، نقول جزاك الله خيرا، لا أن تشتري له وردة يكبها في الزبالة بعد قليل، لا فائدة منها، لا فائدة منها أبدا. بعض الناس إذا زار المريض ذكره بأصل علته، يقول ما سبب مرضك ولماذا مرضت وكيف مرضت ولماذا لم تشفى وماذا صنعت من علاج. ثم يأتي آخر ويسأل يقول لماذا مرضت وكيف مرضت وماذا. ثم يأتي الثالث نفس الشيء حتى يمل المريض مسكين يمل من كثرة ما يكرر نفس الكلمة يكرر والله فعلت كذا ومرضت ثم يقول فعلت ثم يكرر مئة مرة. اختر الكلام الطيب لا تسأل أسئلة التي ليس لها داعي. لا تسأل هذا مريض نفسه منزعجة جسده تعبان ادعو له بالخير والشفاء واخرج هكذا يعني وقت قليل مبارك دعوات مباركة السلام عليكم السلام. هذا هو آداب زيارة المريض. أما التوسع في الكلام والسؤال فيما لا يعنيك هذا غير طيب غير طيب. ولكن ولا سيما إذا كان المرض في مكان غير طيب مشكلة هذه مشكلة كذا مشكلة. قال وإذا مات فشيعه. شيعه يعني سر في جنازته من بيته إلى المصلى إلى المدفن. شيعه سر معه مع الصلاة عليه والدعاء له لأن من صلى على المسلم فله قنطار ومن صلى عليه وسار معه حتى دفن فله قنطاران والقنطار كجبل أحد. آسف قيراط له قيراط فإن سار معه حتى يدفن فله قيراطان والقيراط كجبل أحد. وقد أخبرني بعض مؤذن المساجد أن الجنازة في بعض البلاد ربما مكث ساعة والساعتين لا يجدون من يصلي عليها لا يجدون من يصلي عليها لزهد الناس بهذا الأجر العظيم. الناس زهدوا بهذا الأجر العظيم وهذا خطأ. أولا له أجر عظيم أجر الصلاة على المسلم قيراط والقيراط كجبل أحد. الثاني هذا من حق المسلم على المسلم إذا مات أن تشيع أن تسير في جنازته من بيته إلى المصلى ومن المصلى إلى المقبرة حتى يصلى عليه ويدفن ثم تعود بقراطين. والصلاة على الميت شفاعة من الأحياء لهذا الميت لهذا الميت شفاعة نشفع أن الله عز وجل يرحم هذا الميت. وكلنا يحتاج هذا الأمر بعد موته ولذلك إذا أعطيت هذا الحق الله عز وجل أعان إخوانك على إعطائك هذا الحق بعد موتك. والدنيا يقولون دين مقضى دين مقضى. ولذلك يستأجر بعض الناس بالأجرة من يحمل قريبه إلى القبر يستأجر بالأجرة يدفع أجرة مالا يحمل أباه إلى القبر لأن الناس قد زهدوا بهذا الفضل العظيم بهذا الخير العظيم. إذن حضور جنازة المسلم من حق المسلم على المسلم أولا فهذا حق واجب. الثاني مترتب على ذلك فضل عظيم جدا ألا وهو أن الصلاة عليه بقيراط وحضور الدفن قيراطان ترجع بقيراطين. القيراط كجبل أحد. أحد طوله أكثر من 10 كيلومتر. جبل أحد يحد المدينة من شمالها بطول قرابة 10 كيلومتر. ترجع بأجر عظيم جدا جدا جدا. ثم في حضور دفن الموتى أعظم علاج لقساوة القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لأنك إذا حملت اليوم ستتذكر أنك ستحمل غدا، فربما ترجع عن غيك. ما هو الذكر المشروع للمشيع؟ هل يشرع قول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله؟ ماذا نقول؟ ليس هناك ذكر مشروع عند حمل الميت أو تشييعه، بل السنة خفض الصوت كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. أما رفع الصوت والصخب فهذا ليس من السنة، لا بالتهليل ولا بالتكبير ولا بالتحميد ولا بالصلاة ولا بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشروع بعد الدفن أن ندعو له وأن نستغفر الله له. في الحديث لما دفن ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيدعو كل مسلم بما أحب لأخيه على انفراد. أما الدعاء الجماعي عند تشييع الميت المسلم أو دفنه فليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عمله، ما قال النبي تعالوا نستغفر الله أبدا، ما فعل ذلك. قال ادعوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلا بأس أن نمكث قائمين مستقبل القبلة ندعو لأخينا المدة المتعارف عليها، المتعارف عليها التي لا ينكر على فاعلها، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نحوها لا بأس. قال عمرو بن العاص لأبنائه: إذا مت فقوموا عند رأسي على قدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة، سورة البقرة لا بأس. المدة المتعارف عليها لا بأس أن نبقى على رأس ميتنا ندعو الله ونستغفر له المدة المتعارف عليها التي لا ينكر عليك من رأك قائما عنده، هذا لا بأس، هذا كله مشروع. من حق المسلم على المسلم محبته واستشعار الأخوة الإسلامية. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا تعبتم قولوا قف، هذا شرطي عليكم، إذا تعبتم قولوا قف. سكفي أحسنت، أقف ولا أمشي، نكمل. طيب، إذا استشعرنا الأخوة الإسلامية نرحم. قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا فقدنا الأخوة الإسلامية نفقد الرحمة من الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من حق أخيك المسلم أن تصون عرضه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. قال: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. بعض العلماء يقولون هذه الآية تحرم السخرية ببني آدم قاطبة، لا يجوز للمسلم أن يسخر بمبتل قط، لا بمسلم ولا بكافر. بعض المفسرين يقول لا يجوز للمسلم أن يسخر بمبتل قط، لا بمسلم ولا بكافر. إذا رأيت مبتلا فاحمد الله، قل الحمد لله الذي عافاني عما ابتلاك به، الحمد لله، سواء أكان هذا المبتلى كافر أم مسلم. لا تسخر، إياك أن تسخر، إياك، والله ما هديت بحول منك ولا قوة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لو شاء الله لكنت هذا المبتلى وكان هو مكانك، والله الذي لا إله غيره. ولذلك الذكر المشروع عند رؤية المبتلى أن تحمد الله، تقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلاك به، سواء كان هذا المبتلى كافرا أم مسلما. إياكم. وقد سمعنا في الدرس الماضي ذلك الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي، قد غفرت له وأحبطت عملك. نحن لا نسخر من أحد أبدا، لا نسخر من كفر الكافر ولا من فسق الفاسق ولا من بدعة المبتدع، لا نسخر، نحن نصحة ولسنا ساخرين، لسنا سببا، لا نسخر. إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إياك أخي الفاضل، إياك أن تسخر من مبتلى، إياك. ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، لماذا خص النساء في هذا الموضع مع دخولهن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ لكثرة وقوع النساء في هذا الأمر. عامة حديث النساء طعن بعضهن ببعض، ولذلك خصهن الله عز وجل بذكر في هذا الموضع. قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز يشمل السب والغيبة والنميمة. ولا تنابزوا بالألقاب، يجب عليك أن تسمي أخاك المسلم وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، لا تقول فلان الأحول أو فلان الأعور أو فلان الأعمى أو فلان الأبرص أو الأقرع، لا لا، إياك إياك إياك. من حق أخيك عليك أن تسميه بأحب الأسماء عندك. والإسلام ولله الحمد والمنة دين اليسر والسهولة، لا بأس أن تدعو الفاضل باسم، تقول يا فلان. أعظم أوصاف التفخيم عندنا أن تكنيه، تقول يا أبا فلان، لا يشترط تقول يا عالم ولا يا علام ولا يا شيخ ولا يا ماجستير ولا يا بكالوريوس ولا يا دكتور، لا يشترط، لا يشترط، لأن الإسلام دين اليسر. إن هذا الدين يسر، الإتيكيت الإسلامي يسر، مبني على المحبة، مبني على إحسان الظن، إحسان الظن. أنا أحسن ظني بإخواني وإخواني يحسنون ظنهم بي، فإذا قلت يا فلان ليس سبا، لا يوجد أقول يا دكتور فلان، لا، أو يا شيخ، أبدا أبدا أبدا. إذا تعارف الناس على صيغة فإن العرف محكم في بعض القضايا، انتبه، في بعض البلاد إذا قلت للرجل كبير السن يا شايب يغضب سبه شديد، تقول يا شايب، وهو شايب حقيقة شايب، هذا ليس كلام عادي، لكن في عرف ما هذه شتمة سبة، سبة لا تقولها. إذا قلت للأعمى يا أعمى هذه سبة عند بعض في عرف بعض الناس مع أنه حقيقة. إذن هذا كله من التنابز بالألقاب. ثم قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يجب علينا أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين، ويجب على المسلم أن يترفع عن المواضع التي قد يساء الظن به بسببها. انتبه، لا تذهب إلى مكان أو تلبس لباسا أو تقول كلاما يساء الظن بك بسببه، أنت تسببت على نفسك. وقد جاء في بعض الآثار رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إياك أن تتتبع عورات أخيك، فإن من تتبع عورات أخي فضحه الله. ولا يغتب بعضكم بعضا. باب الغيبة والنميمة من أخطر الأبواب المفرقة بين المسلمين، ولذلك قد يؤثر النمام ما لا يؤثره الساحر. قد يؤثر النمام في التفريق بين الزوجين ما لم يؤثره الساحر. هناك قصة عجيبة، يقولون أحب رجل زوجة رجل آخر، وهذا محرم نعوذ بالله. وراودها عن نفسها فامتنعت، قالت والله لا لا لا أقبل لا حلال ولا حرام، متزوج اتق الله، أنا متزوج اتق الله. أراد أن يفسدها على زوجها فأبت، فذهب إلى ساحرة لكي تعمل سحر تفريق بين هذين الزوجين حتى يطلقها زوجها فيتزوجها. فقالت المرأة أنا أطلقها منه بكلمة واحدة، أنا أستطيع أن أجعل هذا الزوج يطلق زوجته بكلمة واحدة. فذهبت هذه المجرمة إلى الزوج فقالت له إن زوجتك تريد أن تقتلك لأنها تحب رجلا غيرك، وعلامة هذا أنها الليلة ستذبحك بالموس، فانتبه لنفسك. فقال جزاك الله خيرا. وذهبت إلى المرأة فقالت لها زوجك يريد أن يتزوج عليك وأنا أحبك حبا شديدا، وأنا أستطيع أن أعمل لك سحرا يمنع زوجك من الزواج عليك، لكن لا بد أن تحضري شعرة من شعرات لحيته. أحضري شعرة. قالت كيف أحضرها؟ قالت لها إذا نام هذه الليلة خذي الموس واحلقي قيوته، إذا أحضرت شعرا من هنا أنا حفظك الله تعالى أعمل لك عملا لا يتزوج زوجك عليك. وتناوم الرجل. فلما اعتقدت المرأة أن زوجها قد نام أحضرت الموس لتأخذ الشعر الساحرة، فقبض عليها. قال صدقت المرأة أنت طالق يا خبيثة. ففرح ذلك الخبيث تزوجها. انظر كلمة واحدة. قد يفسد النمام في المجتمع ما لا تفسده السيوف في المجتمعات، القالة، النميمة بين الناس، والغيبة. ضرب الله لها أشنع مثل، قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الذي يغتاب أخاه كأنه يأكله، كان يأكل لحمه ودمه، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما يقبط ما تقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد مهدته. حدثني بعض مشايخنا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب التفسير، تعرفونه، صاحب أضواء البيان. سئل الشيخ رحمه الله تعالى، بل قال: كنا في مجلس الشيخ فذكروا سيارة صديق لهم، ذكروا سيارة صديق لهم فضحكوا، فقال الشيخ لهم: اتقوا الله واتركوا الغيبة، اتقوا الله. قالوا: يا شيخ، ما اغتبنا نحن، نتكلم عن سيارتي. قال: هل يحب هذا أم يكرهه؟ قالوا: يكرهه. قال: هذه الغيبة، هذه الغيبة. فبعض الناس حفظكم الله وربما يغتاب وهو يدعو لأخيه، يدعو له ويغتابه، وربما يغتاب بحركة من عينيه، يقولون مثلا: يقول فلان أصلحه الله وهداه، أو فلان الله يصلح حاله. هذه غيبة، نظن أنها دعاء وهي في الحقيقة غيبة، لأنه أراد أن يبين للناس أنني أفضل منه، أما هو تعبان، الله يهدي، الله يصلحه، أو نعوذ بالله من حاله وكذا، فالبعني هكذا وبيفمي هكذا يلوي فمه. هذا كله من الغيبة، تغتاب بالكلام أو بالحركة أو بالفعل، هذا كله غيبة. هذا إن كان فيه، أما إن كان لم يكن فقد تدعى الغيبة البهتان، أتيت ببهتان تستحق عليه العقاب، والنميمة أشنع منها، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. من حق المسلم على المسلم أن تعينه على أمور الدنيا والآخرة، وأن تكون صديقا صالحا له مصلحا، وأن تحفظ ماله ونفسه وعرضه في حال غيبته. وإن من أعظم الخيانة أن يخون الصديق صديقه في عرضه، نعوذ بالله. والله إن هذا كان الأمر مذموما في الجاهلية، فكيف في الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب أن يزني الرجل بحليلة جاره، بحليلة، هذا من أعظم الذنوب، أن يزني الرجل بحليلة جاره. والشاعر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، صيانة لحق الجوار، حتى يواري جارتي مثواها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النار فقال: الخائن الذي يماريك في أهلك ومالك، ينتظر بس فرصة حتى يخونك في أهلك ومالك، هذا من أهل النار. فحق المسلم حفظكم الله ورعاكم في الحقيقة يجمعه أن نؤدي له حق الأخوة الإسلامية. فإذا عرف المسلم حق الأخوة الإسلامية في الحقيقة قام بأحق أخيه المسلم. ومن أعظم ذلك كذلك الدعاء في حياته وبعد مماته، دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب. والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أسأل الله عز وجل أن يعيني وإياكم على ذكره وشكر الله على عبادته، وأن يعيننا كذلك على القيام بحقوق آبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأخوان المسلمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. لا بس ولا يقول والداي يهتمان بالأمور الدنيوية ويمنعانني من طلب العلم. نقول حفظكم الله، لا تعارض بين اهتمام أبويك في أمور الدنيا وبين طلب العلم، فيمكن أن تطلب العلم عن طريق الكمبيوتر ولله الحمد والمنة اليوم. فأطع أبويك فيما طلب منك، واستعن بالله عز وجل فيما بقي لك من وقت، فقد يبارك الله لك في وقتك الذي أطعت به والديك ويعوضك خيرا. يمكن أن تحضر الدورات العلمية عن طريق الإنترنت، الحمد لله والسهل لله الحمد لله. يقول هل من نصيحة موجزة للإخوة في الجد والاجتهاد في دعوة الناس؟ نعم نعم، نقول لا بد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الدعوة إلى الله على بصيرة وفق الضوابط الشرعية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يقول نرجو أن تذكر ولو باختصار بعض واجبات الآباء نحو أبنائهم. في الحقيقة الآباء لا يحتاجون إلا إلى قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأب قائم بدوره في الحقيقة، لكن نذكر بهذه الآية. وبالمناسبة أذكر لكم قصة عن الآباء. يقولون حفظكم الله، جاء بعض الآباء إلى بعض العلماء شاكيا ابنه، يقول اليوم حدث أمر ما سمعنا بحدوثه قط، ابني ضربني قطع الله يده. لماذا ضربك؟ قال سببته فسبني، ضربته فضربني. هل هذا مترتب على أمور؟ كيف تربيتك له؟ قال أحسن تربية، أطعمته أفضل الطعام وسقيته أفضل الشراب وكسوته أفضل الكساء. قال هل علمته القرآن؟ قال لا والله ما علمته، شغلنا مشغولون في الدنيا. هل علمته السنة؟ ما علمته. هل علمته الأدب السيرة؟ ما علمه شيء. قال أنت ربيته وتربية العجولي، فلما كبر استثور وضربك. عملية تسمين، أطعمته وسقيته وما أدبته. فلذلك نقول لآبائنا الفضلاء، لا تربوا أبناءكم تربية العجول فيستثمرون، ربهم تربية الإسلام. أنا أبا ما جزاهم الله على خير، ما يقصر أبدا ما يقصر، والتقصير منا، نسأل الله الهداية والصلاح. السلام على النساء بالكلام لا بالمصافحة، لأن المصافحة محرمة لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، يقول نبدو على هذا جزاه الله خيرا، إنما السلام بالكلام فقط لا غير. هل تجوز مصافحة المرأة العجوز الأجنبية؟ لا تجوز مصافحتها. الأجنبية المصافحة حرام، كيف تقبل الله يديك؟ تقول لا يجوز ولا ولو كانت عجوز. يقول حفظكم الله: من أفنى عمره في الجهل وأراد أن يطلب العلم الشرعي فأي الكتب تنصحون وأن يبدأ به؟ ننصح بالبدأ كتاب الله عز وجل، هذا أول ما يبدأ، إن هذا القرآن يهدي لتقوم، ثم بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتب العلم ترتيبا، يبدأ بصغر العلم قبل كباره. هناك برامج علمية معروفة. يقول: هل المظاهرات من أجل السلف؟ المظاهرات ليس من أجل السلف، السلف ما عنده مظاهرات، كان إذا حزبه أمر دعا إلى الصلاة، الصلاة هذه مظاهرات الإسلام، والصلاة الصلاة، الصلاة جامعة، نجتمع ونصلي وندعو الله عز وجل، نقنط في صلاة في دعائنا، والقنوت في النوازل من السنة، نقنط في النوازل. إذا ما دعا الإمام إلى الصلاة صلي في بيتك عند النوازل، صلي وندعو الله يرفع باب المسلمين، أما المظاهرات ليست من الإسلام. يقول: بعض الشباب يستنكر ردود بعض العلماء على بعض الدعاة الذين تصدر من بعض الأخطاء العقدية والمنهجية. نقول يعني هذا خطأ من هؤلاء الشباب، لأن الناس عندنا ليسوا بمعصومين، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم وحده، أما غيره فغير معصوم، إلا إذا رأيت أن الإمام معصوم شيخك معصوم، هذه مشكلة، هذه مشكلة. فالرد العلم لا بأس به، به بقاء الإسلام، والأئمة رد بعضهم على بعض رحمه، والأئمة رد بعضهم على بعض، لأن الردود المشهورة ردود الإمام الشافعي على شيخه الإمام مالك بن أنس، رد الإمام الشافعي على شيخه الإمام مالك بن أنس، جاء الإمام الشافعي لطلب العلم عند الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فامتنع لصغر سنه، فشفع له أمير المدينة، أمير المدينة شفع للشافعي عند الإمام مالك، لأن الإمام مالك من البيت، قال يعني هذا من البيت ودني أطني ينفع الله به، فجاء وقد حفظ واستظهر الموطأ كحفظه فقرأ عليه بالواسطة، ومع هذا رد عليه في كتاب سماه خلاف مالك للسنة وأخذ باحث. فإذا كان مالك يرد عليه، من مثل مالك؟ في أحد مثل مالك؟ لا في أحد مثل مالك بعده أبدا رحمه الله. فلا تتعجب حفظك الله من هذه الردود العلمية، هذه فيها خير عظيم جدا إذا كانت بطريقة شرعية. يقول: بعض الأقارب لا يصلون في الوقت، انصحهم بالمعروف، إن الصلاة كانت على مكتب موقوتا، انصحهم بين لهم وجوب الصلاة في الوقت بالمعروف. ما حكم تقبيل يد الوالدين؟ نقول: هذا من خفض الجناح لهما، قبل يديه ورجليه، والله الذي لا إله غيره، قبل يديه ورجليه ورجليه، قال: إلزم قدمها فثم الجنة، لا بأس على من قبل يديه ورأسه ورجليه، لا بأس. يقول: إذا كانت الأم جاهلة في أمور دينها كيف أبدأ معها؟ تبدأ معها بالحكمة بالصبر. يقول: واحد جدتي كانت تخطئ في التشهد، تشهد خطأ خطأ، قال: فعلمت، قالت: يا مسكين أنا أصلي قبل أن ألد أباك، أنت تعلمني؟ إيش هذا التعليم؟ فلا بد أن تعلم أمك بالحكمة، ممكن تعطيها شريطا تسمعه، تقرأ عليها كتابا بطريق غير مباشر، بالحكمة حفظك الله. يقول هل الجهاد في سبيل الله هو التفجيرات؟ نقول أعوذ بالله، التفجيرات وقتل النفس هذا فعل الخوارج وليس من الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في غضب الله عليه ولعنه. التفجيرات ليست من الجهاد في سبيل الله في شيء، بل من فعل الخوارج، أعوذ بالله من ذلك. يقول: إذا أعان الإنسان والديه الكافرين على الإسلام فهل هذا من برهما؟ نقول: نعم، هذا من عظيم برهما، وقد قابلت حقهما عليك بهذا العمل العظيم. لكن لا تقطع خيرك بشر، لا تقطع إحسانهما من قطع بعد إسلامهما، فكذلك لا تقطع برك لهما. ذكر أوصافا سيئة عن أبيه هنا ينبغي أن لا يذكرها، الله يسأله وياه، هذا كما قلت لكم خطأ، اغتاب أباه غيبة غير جيدة، لا تتكلم، قل أبي عنده بعض الأخطاء واسكت، قل عنده بعض الأخطاء، لا تغتاب هذا الغيب المفصل، الله يهديه وإياك، هذا جرح مفصل مفصل، الله يهديك سبحانه. فما نصيحتك؟ نصيحتنا قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فسق أبيك لا يمنع من بره، بره ما استطعت، وادع الله يهدي أكثر من الدعاء. نقف يا أخوان، إيش رأيكم؟ نقف؟ أنا يكفي يكفي، هذا شو في الساعة؟ زوجاتي ضرب لكم بعد زوجاتي، تضربونا بسببها. نقف عند هذا الحد، والله على الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.